عدد ما يساوي علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الإيمان، وهو أول كتاب بعد المقدمة. كتاب الإيمان وفيه 98 بابا. والإيمان هو التصديق القلبي، فهو باطن الإسلام. فالدين له ظاهر وله باطن. ظاهر الدين هو الإسلام، وباطن الدين هو الإيمان. ثم مظهر الدين بعد ذلك في السلوك والتفاعل مع الأحداث هو الإحسان. يبقى له لابد الإنسان يبقى قلبه فيه إيمان، مظهره فيه إسلام، وتتغير عليه الأحداث والأطوار فيتفاعل معها بمقتضى ذلك اللي هو اسمه الإحسان. يبقى الإحسان سلوك، والإيمان اعتقاد، والإسلام عمل ظاهر. الباب الأول، باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة، اللي هم أربع حاجات تمثل الدين: إسلام، إيمان، إحسان، علامات الساعة. يبقى الدين قائم على أربعة أسس: الإسلام أن تعبده، والإيمان أن تقصده، والإحسان أن تشهده. وعلامات الساعة يعني في كل المواقف فلا تجهله في شيء، لأن علامات الساعة معناها تغير الأحداث. يبقى أنت لا تجهل الله في شيء، مهما تغيرت عليك الأحداث وتطورت عليك الأزمنة فأنت ترى الله في كل شيء، فأينما تولوا فثم وجه الله. وعشان كده قالوا إن الإسلام عبادة والإيمان عبودية والإحسان عبودة. قال أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. يبقى بداية صحيح مسلم هو الكتاب ده. طب واللي فات ده كان مقدمة بيبين منهجه، بيبين منهجه في الايه، في التصنيف. انما بداية الكتاب الحقيقية هو هذا. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا الى الامام مسلم بن الحجاج يقول في الحديث الثاني بعد المئة: حدثني ابو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء، وهي تحول اسناد، حاء تحول الاسناد. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه. ودي دقه من الامام مسلم، انه هيجيب لك الاسناد من طريقين، وبيحدد لك الروايه اللي هيقولها من اي طريق. وهذا حديثه. حتى هتلاحظ بقى طول ما انت بتقرا في صحيح مسلم دقه في التصنيف عجيبه، ودقه في الكلام عجيبه الشكل. فناخد بالنا من هذا الحكايه. يقول وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه. قال حدثنا ابي قال حدثنا كهمس عن ابن بريده عن يحيى بن يعمر. طب ما كان ممكن كان يجتمع كله مع ايه؟ من عند كهمس وخلاص، ويحط الحاء بعد كهمس، مش كده برضه؟ لان اجتمعوا بعد كده. لا، في دقة الإمام مسلم عجيبة. في الطريق الأول الكهمس عن عبد الله بن بريدة، في الطريق الثاني الكهمس عن ابن أبي إيه؟ ما قالش عن عبد الله بن بريدة. فهمت بقى المسألة؟ ففي دقة، هو عايز يروي لك الحديث زي ما سمعه من الطريق بالظبط. هو الطريق ده سمع عبد الله بن بريدة، الطريق الثاني قال له عن ابن بريدة. طب ما يمكن ابن بريدة ده يبقى عبد الله ولا هشام، وكان عنده ابن اسمه هشام وكان عنده ابن اسمه عبد الله. فهمت؟ فيمكن الطريق الثاني كان فيه هشام بن عبد الوهاب، ابهمه. علشان كده هو يحاول يكون دقيق ويبلغ كما سمع. فهمت بقى المساله؟ فناخد بالنا من دقه الامام مسلم في تصنيفه عشان نعرف كيف ان ربنا سبحانه وتعالى الهم هذا الجيل الاول هذه الدقه العجيبه ليحافظ لنا على انفاس النبي صلى الله عليه وسلم. ان هم دول اللي حفظوا لنا انفاس النبي وكلام النبي كانه قاعد معانا بيكلمه. فجزاهم الله عنا خير. عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: وخد بالك برضه ان في الروايه الاولانيه وكيع قال عن كهنس، وفي الرواية الثانية قال حدثنا. فهمت؟ ما قالش عن. وعشان كده خد بالك ان الرواية الأولانية فيها عن كهمس والثانية حدثنا كهمس، تفرق كتير. ده عمل لك في المقدمة موال كبير في مناقشة ان عن تثبت الاتصال ولا نسمه، ان مذهبه انها تثبت الاتصال طالما من ثقة، طالما معاصرين وثقة. ومذهب غيره يقول لك لازم يثبت اللقاء. فهو بيقول لك اطمئن على المذهبين الروايه دي، واخد بالك ازاي؟ متصله تماما. فهمت بقى؟ يبقى الوكيع عن كهمس في الروايه الاولانيه، في الروايه الثانيه قال ايه؟ ابي قال حدثنا كهمس عن ابن بريده عن يحيى بن يعمر قال، اللي بيقول كده بقى يحيى بن يعمر هو اللي هيتكلم. قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. نشأ طائفة في البصرة بقيادة معبد الجهني، قال يا جماعة مفيش أقدار مسبقة مكتوبة، ده الأمر أنف. يعني إيه؟ يعني الله لا يعلم ما يختار العبد قبل أن يختاره العبد، فالامر انف. لكن لو الامور مكتوبه طب وليه بنعمل طالما مكتوبه؟ فاهم؟ فلما حصل له هذا اللبس قال لك لا، طالما ربنا هيحاسبنا يبقى لا يعلم ما نختار، لان لو يعلم ما نختار يبقى يحاسبنا ليه؟ فهمت طريقه التفكير الفلسفي اللي ودتهم في داهيه؟ فاراد ان هو ينزه الله عن الظلم فنسب اليه الجهل. فهم؟ دي ازمه كبيره. فأنكر القدر بالكلية، ده معبد الجهني، وأثار هذه المشكلة الفكرية العقائدية. ولسه الصحابة عايشين، كان لسه في عصر الصحابة، لأن كانوا متأثرين بآراء الفلاسفة. دي أول فرقة من القدرية، أول فرقة من القدرية أنكروا القدر بالكلية. بعد كده لما ناقشوهم المسلمين وحصل مناقشات خفوا شوية، قالوا طب خلاص احنا مش هننكر القدر، لكن هنقول ان الامور اللي فيها خير ربنا يعلمها مسبقا، لكن الامور اللي فيها شر ومعصيه وزنا وشرب خمر وقتل نفس دي من فعل البشر، دي لا يريدها الله ولا يعلمها وهتعاقب عليه. فنسبوا الخير الى الله والشر لغيره، فجعلوا هناك اثنينيه، خالق مع الله. فهم؟ يبقى بعد كده عدلوا نفسهم بس فضلوا برضه ملطخين. يبقى فرقه القدريه فرقتين، القدريه الاولانيه بتاعت معبد الجهني انكروا القدر بالكليه خيرا وشرا. بعد كده اعترفوا بالخير وقال لك الشر ربنا ما يعملوش. فهمت؟ ده يعمله الشيطان. وعلشان كده تلاقي العقيده اليونانيه الى يومنا هذا يقول لك اله الخير واله الشر، اله الظلمه واله النور، اللي هي الاثنينيه بتاعت اليونان، لانه كانوا متاثرين بالفكر اليوناني لما دخلوا في الاسلام. فهمت؟ فهنا بيقول لك ايه؟ عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. الاثنين جايين من البصرة، هو وصديقه اللي هو حميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، استنوا موسم الحج عشان يقابلوا الصحابة في الموسم هناك يسألهم على الموضوع ده، فهمت؟ لأن المشكلة نشأت في البصرة، قعدوا منتظرين لما جاء موسم الحج، قالوا نروح نحج ونقابل هناك الصحابة نسألهم إيه رأيكم في القضية اللي نشأت في البصرة. فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد. فربنا سبحانه وتعالى قدر لهم وهم داخلين المسجد، شافوا سيدنا عبد الله بن عمر داخل المسجد. فاكتنفته أنا وصاحبي، اكتنفنا يعني كل واحد إيه جاله من على جنب مشوا حواليه. فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن بناديه بإيه؟ بكنيته، كنية سيدنا عبد الله بن عمر. فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا، يعني في جهتنا في بلدنا، ناس يقرؤون القرآن، يعني مؤمنين ومسلمين يقرؤوا القرآن، ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يتتبعون العلم ويجمعونه، يعني منشغلين بطلب العلم. يتقفرون العلم يعني ايه؟ يجمعون العلم ويتتبعونه. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف لم يسبق به كتابة، هذه معنى أنف مستأنف، يعني لم يسبق به قدر. قال سيدنا عبد الله بن عمر لما سمع بقى الكلمة دي قال له ايه؟ قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. يبقى الطائفة الأولانية اللي أنكرت القدر بكلية كفار، اللي أنكروا القدر بكلية تماما كده وقالوا لا قدر، يبقى نسبوا إلى الله الجهل، دول كفار خلاص، نسبوا إلى الله النقص. واضح؟ ثم قال حدثني، وبعد كده بقى بيجيب لهم دليل كلامه سيدنا عبد الله بن عمر الأول قال أنا بريء من العالمين، ده لو انفقوا مثل جبل احد دهب لا يقبل منهم، يعني مش مسلمين، لان اول شرط لقبول العمل ان يكون من مسلم. واضح؟ ثم قال بيستدلك على حكمه بقى ليه هو قال عليهم كده. ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، يعني فخذي نفسه، يعني إذا جلسة التشهد، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. الحديث ده المشهور بحديث جبريل كلنا حافظينه وعارفينه، وكان مقرر علينا جميع مدارس المسلمين، حديث مشهور معروف، وهو معنون بيسموه من الأحاديث الملقبة، الملقبة يعني ليه عنوان، يقول لك حديث جبريل تعرفه على من غير ما يرويه بقى. في بقى إيه؟ في طائفة من الأحاديث كده يسموها العلماء إيه؟ الأحاديث الملقبة، يعني ليها لقب ليها عنوان كده، فده منها، يقول لك حديث جبريل خلاص تعرفه، اللي هو لما جاء سأل على أربع أسئلة، الإسلام، الإيمان، الإحسان، علامات الساعة، معروف خلاص كل الناس حافظينه. سيدنا جبريل جاء في صورة بشر لأن هو ملك، يبقى عرفنا إن الملائكة تتمثل بالأشكال الشريفة، جاء في صورة رجل جميل الصورة، وجاء في صورة رجل شاب ليعلمك ان طلب العلم يكون وقت الشباب. ما تستناش لما تشيب وبعدين تطلب العلم، اطلب العلم بدري بدري عشان تلحق تعمل بفترة عمرك، لان العلم لازم يتبعه عمل، فاهم؟ فتطلبه وقت شبابك عشان عمرك يستغرقه بعد ذلك في العمل. فيبقى مجيئه في صورة رجل شديد سواد الشعر كأنه بيقول لك اطلب العلم ايه مبكرا. طيب وبعدين جاي في صورة ايه شاب لابس ايه ثياب بيض نظيفة، يبقى لما تيجي تطلب العلم تطلب في ثوب نظيف طاهر. كل دي بيبين لك اداب طلب العلم. ثم لما دخل كان الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد وحواليه الصحابه، اقترب من الشيخ، ما قعدش في اخر الصف زي التلميذ البليد. يبقى عند طلب العلم لابد ان تكون تحت عين الشيخ وتقترب منه بقدر الطاقه. ليه؟ علشان تستفيد منه اكثر استفاده ممكنه. يبقى كل دي بيبين لك اداب طلب العلم في السكه في الطريق. وبعدين كيفية جلوسه أمام شيخه، يجلس الجلوس اللي هو فيه إيه الأدب، اللي هو جلسة التشهد. لا بأس تبدأ بهذا، لو طال المجلس يبقى ربع عليك ما يجريش حاجة، بس تبدأ بهذه الجلسة علشان يبين. وبعدين يقول لك إيه، فكاد يقترب ركبتيه من ركبتي النبي، شدة اقترابك من الشيخ يحدث إيه لك بركة كبيرة من نظر الشيخ لك. ثم لا يفوتك أي لفتة وأي إشارة من الشيخ فتستفيد، ثم تكون في اهتمام الشيخ. فلما تكون في اهتمام الشيخ يوم يخصك بعلم قد لا يخص به البعيد عنه. كل دي أداب طلب العلم تاخدها كده من مقدمة الحديث قبل ما نشوف لسه هيسأل إيه، فاهم؟ وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، ونادى بالاسم المجرد على عادة العرب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عادة العرب أنها كانت تنادي الإنسان باسمه المجرد دون انتقاص، العادة كده. ثم نزلت الآيات بعد ذلك لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، واضح؟ بعد كده تقول له يا نبي الله يا رسول الله، يبقى من باب إخفاء حاله. سيدنا جبريل كلمه بطريقة العرب علشان يخفي حاله، يقول له ده راجل غريب، فاهم؟ فكلمه بنفس طريقة العرب ما بتكلم بعضها، كان يكلمه ينادوا الإنسان باسمه المجرد. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يبقى الإسلام يبدأ بالشهادتين ثم بعد ذلك الأعمال الظاهرة اللي هي الصلاة الصيام الزكاة حج البيت، كلها أعمال ظاهرة. فإن اكتفى بشهادة لا إله إلا الله دون أن يثني بمحمد رسول الله لا يقبل إسلامه، بل يشترط أن يجتمع الشهادتين، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة. ما قالوش تؤدي الصلاة، قالوا تقيم الصلاة. فإقامة الصلاة من أداء الصلاة، أداء الصلاة أنك تصلي وخلاص، إنما إقامة الصلاة أنك أنت تقيمها على أكمل وجه. يبقى إقامة الصلاة أعلى من أداء الصلاة، لأن إقامة الصلاة معناه الاهتمام بسنن الصلاة وبأركان الصلاة وبمستحبات الصلاة وبشروطها وعلى الوجه الأكمل، وأن تكون في أوقاتها ولا تضيعها، وأن تكون في المسجد ما أمكن، في الجماعة الأولى ما أمكن، كل ده داخل في إقامة الصلاة. استقامة الصفوف من إقامة الصلاة، يعني معناه الجماعة. يبقى كلمة إقامة الصلاة دي داخل فيها كل. طب هنشرحها فين؟ هنشرحها في ابواب الصلاه بعد كده. تبدا بالطهاره والاستنجاء وانواع المياه، وبعدين ازاي تصلي وازاي وايه السنن المتعلقه بيها، كل ده يعني اقامه الصلاه هنخش بيها باب كبير من ابواب الفقه، نقعد فيه شهور نشرح فيه. وتؤتي الزكاه هيجي برضه هنشرحها في ايه في كتاب الزكاه. يعني ايه الزكاه وتؤتيها ازاي؟ وتصوم رمضان وهيجي برضه في كتاب الصوم، ازاي تصوم رمضان. وتحج البيت هيجي في كتاب المناسك حج البيت. إن استطعت إليه سبيلا. فالإسلام هذا الأعمال الظاهرة الذي اهتم به من العلماء وتخصص فيه وبينوا وشيدوا أركانه سموا فقهاء. فاللي تخصص في إيه؟ في بيان معالم الإسلام سموا الفقهاء، زي أصحاب المذاهب الأربعة المشهور. أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة دول قضوا عمرهم يشيدوا مباني إيه؟ مقام الإسلام. يبقى اللي اهتم بالإسلام علم، العلم اللي اهتم ببيان الإسلام علم الفقه. كويس؟ طيب نيجي بعد كده بقى نشوف السؤال الثاني. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، كأنه كان عارف الإجابة يعني. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أدي موضع الشاهد في الحديث، بيروي له الحديث ده عشان الشاهد ده، لأنه جاي له بيقول له الآية أنكروا القدر، فهو جاب الحديث كله الطويل ده عشان حتة تؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى ده موضع الشاهد، واضح؟ وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. يبقى الإيمان كله متعلق بأمور قلبية. كويس؟ تؤمن بالله، تصدق يعني بالله، والتصديق ده معناه قلبي. تؤمن بالله فنشأ علم الألوهيات في عقائد المسلمين. تيجي تقرأ عقائد المسلمين يقول لك ألوهيات، سمعيات، نبوات. مش كده برضه؟ هو ده علم العقائد في المسلمين. فقال أن تؤمن بالله وملائكته، ده من السمعيات، ملائكة لأنك ما تشوفهاش. إحنا سمعناها من الأنبياء إن في ملائكة، حاضر في ملائكة، آمنا خلاص بالله. يسموها سمعيات، لأنك لم تراها لكن سمعتها وأيقنت بها عن طريق السماع بالوحي. وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل دي سمعيات. وتؤمن بالقدر خيره وشره، كل دي سمعيات. والرسل اللي هي نبوات. يبقى ادي ايه؟ ادي علم العقائد اتجمع في كلمه الايمان، الالوهيات والنبوات والسمعيات. مش كده برضه؟ اللي احنا ما ندرسه في الازهر يقول لك ايه علم العقيده، ينقسم الى ثلاث اقسام، الوهيات نبوات سمعيات، عشان تعرف ما يجب في الايه في الله وما يستحيل في حق الله وما هو ممكن. وتيجي للانبياء ما هو يجب في حقهم، ما هو يستحيل في حقهم، ما هو ممكن. ثم السمعيات يكلمك عليهم القيامة وعلى الميزان وعلى الصراط وعلى عذاب القبر وعلى البعث وعلى النشور وعلى الشفاعة وعلى الجنة وعلى النار وعلى الملائكة وعلى الجن. واخد بالك؟ يعني يكلمك على حاجات زي دي. فهمت بقى؟ يبقى الذي اهتم بتشييد معالم مقام الإيمان هم علماء العقيدة. يبقى عندنا فقهاء اهتموا بمعالم مقام الإسلام، وبعدين اهتموا بتشييد معالم مقام الإيمان علماء العقائد أصول الدين، علماء أصول الدين. يبقى نشأت هنا إيه؟ علماء متخصصين في كل مجال. فهمتني بقى؟ علشان كده بدأ التقسيم العلوم، بدأ اللي انشغل بالإسلام بقى فقيه ويشتغل قاضي يحكم بين الناس في القضايا، يبقى قاضي كبير. فهمت ازاي؟ عشان يفصل بين المعاملات ويفصل بتاع ده، يبقى ده اسمه فقيه قاضي او مفتي. طيب واللي يشتغل في مقام الايمان ده اسمه عالم اصول الدين، عالم علوم العقائد، اللي هو يميز بين الكفر والايمان. واخد بالك ازاي؟ يحدد هذا. قال فاخبرني عن الاحسان. قال ان تعبد الله كانك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله كأنك تراه، مقام المشاهدة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مقام المراقبة. يبقى الإحسان أن تراقب الله أو أن تشهد الله، يعني تعرفه في كل شؤونك. كويس؟ طيب مقام الإحسان من الذي شيده وتفرغ في تشييده؟ علماء التصوف، اتسموا بعد كده متصوف. يبقى انقسم علماء الإسلام إلى ثلاث أنواع: علماء اللي شيدوا مقام الإسلام وتفرغوا له اسمهم فقهاء، واللي شيدوا مقام الإيمان وتفرغوا له وحددوا معالمه اسمهم علماء أصول الدين أو علماء العقائد أو علماء الكلام. كل ده حاجة واحدة، يقول لك علم الكلام، علم أصول الدين، علم العقائد، كل دي توصف حاجة واحدة. ثم الذي شيد مقام الإحسان الذي فيه المراقبة والمشاهدة والسلوك هو علماء التصوف، فنشأ الفقه وعلم الكلام وعلم التصوف من الثلاث أسئلة. فهمت بقى؟ طيب بعد كده قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها، الأمارات اللي هي العلامات اللي هتحدث مع أطوار الزمان حتى تدلك على أن الساعة قد قاربت الحدوث. يبقى دول إيه؟ علماء إيه؟ علماء الاجتماع، علم الاجتماع البشري وتطور الاجتماع البشري وتغير الأحوال وعلوم التاريخ المختلفة والنظر إليها بالعبرة وغير ذلك. ده نشأ في إيه؟ في العلامة، في السؤال الرابع اللي هم اللي بينظروا إلى إيه؟ تطورات الأزمان وتغيرات أحوال الناس مع تغير الزمان، والمشاكل الاجتماعية اللي بتحدث، والأمراض الاجتماعية التي تحدث، وتغيرات سلوك الناس مع مر الزمان، والأحداث التي تطرأ على الناس من حروب ومن أوبئة ومن غير ذلك. كل دول علم كبير نشأ، يعني كأن الثلاث الأربع أسئلة دي نشأ منها وتفجر منها كل العلوم، وتفرع العلماء بعد ذلك إلى متخصصين في أمور مختلفة. فهمت بقى؟ فعلشان كده في بعض الناس يقول لك التصوف ده مش في الإسلام. إزاي يعني مش في الإسلام؟ والتصوف ده بحسب في مقام الإحسان، كيف تراقب قلبك وأنت تنفذ الشرع الشريف؟ كيف تراقب القلب وهو متقلب ومتغير؟ كيف تراقب نيتك وتبقى مخلص لله على طول؟ إزاي؟ كيف لا تضحك عليك الدنيا وتدخل قلبك؟ لازم تبقى باستمرار تنقي قلبك. تعمل إليه والذين جاهدوا فينا لن يهدينهم سبلنا. مقام الجهاد في الله هو ده التصوف. ربنا يقول جاهدوا فينا، وقال جاهدوا في سبيل الله. طب في سبيل الله ده الأعداء، وده تلاقيه فين؟ عند الفقهاء، يقول لك أحكام الجهاد وأحكام مش عارف إيه، والغنائم بتتقسم إزاي، ده عند الفقه. طب والجهاد في الله إزاي؟ تجاهد قلبك ويستقيم على شرع الله وتنقي من الدنيا ومن الغل ومن الحسد ومن الحقد ومن حب الظهور ومن الغفلة. إزاي؟ وتملأه بالرضا والقناعة والثقة والتوكل والتفويض والخشية والإخبات والإنابة. كل دي مقامات هتوصلها إزاي؟ في الآخر ده كله يقولك مفيش تصوف في الإسلام. إزاي؟ أمال المقامات دي كلها هتعرفها منين؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع إزاي يحصلهم؟ مقام الخشوع، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، مقام الإشفاق. طب روح كده فقه الشافعية دور لي على مقام الإشفاق، ما تجدوش. طب افتح فقه الأحناف ما تجدوش. طب عند علماء الكلام ما تجدوش. طب روح التصوف تجده، يكلمك مقام الإشفاق كذا، مقام الإخبات كذا، مقام الإنابة كذا، وكيف تحصله وكيف تصل إليه وكيف يبدأ حالا ثم يصير مقاما. يبقى بعد ده كله يقول لك العيال الجهلة، ما فيش حاجه اسمها تصوف في الاسلام. حاجه عجيبه الشكل، شيء عجيب الشكل، جهل بالقران وجهل بالسنه. ربنا سبحانه وتعالى في القران يقول ايه؟ المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، القانتين والقانتات. فين قال مقام القنوت؟ الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فين مقام الذكر؟ الصادقين. فين مقام الصدق؟ الصابرين. فين مقام الصبر؟ الصابرين والصابرات والصادقين والصادقات. فين؟ طب بينه لي كده في كتب الفقه. طب بينه لي في كتب علم الكلام، لا يوجد. طب بينه لي في كتب المنطق، لا يوجد. طب بينه لي في كتب الفلسفه، لا توجد. خش في كتب التصوف تجدهم. طب ده مش موجود في القران؟ فهمت بقى ازاي؟ فيبقى التصوف ربع الدين، بل هو الذي يضبط سلوك الإنسان على دينه. فاللي ما عندوش تصرف ما عندوش ضبط للسلوك، وبالتالي لا يذوق حلاوة الإيمان. فهو أمر ضروري. يبقى المسلم عنده الوحي أعلى حاجة، هو أعلى سقف، يأتي بعد السقف الوحي العقل. يبقى سقف العقل هو الوحي، العقل يجي يفهم الوحي كويس، وبعدين بعد كده القلب ايه موقعه؟ اللي هو السلوك. فهمت؟ يبقى انت عندك وحي وعندك عقل وعندك قلب. الوحي هو السقف لانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكن العقل ممكن يزيغ، الوحي لا. يبقى انا لازم استند لشيء لا زيغ فيه ولا بطلان، اللي هو الوحي، كلام الله وكلام رسول الله الصادق الامين. يبقى ده لازم يضبط سلوكي. اول حاجه الوحي، ده سقف العقل، والعقل لادراك الوحي، والقلب لضبط السلوك ومراقبتك في اثناء عملك بقى. فهمت بقى ازاي؟ فلازم لابد ان تعلم الوحي، وان تكون عاقلا لتكون مكلفا، وان تكون من اهل القلوب وارباب القلوب حتى تصلح قلبك، لانه هو الذي يضبط سلوكك الى الله. فهمت المساله ماشيه ازاي؟ هذا هو الترتيب المعتبر. انما الوقت يفهمك الدين ان هو الاسلام بس، صلي وخلاص، صوم وخلاص. طب وفين الايمان اللي في القلب؟ وفين ضبط السلوك؟ وفين الفهم؟ وفين الرحمه والشفقه؟ وفين الانابه؟ وفين التواضع؟ وفين حب الخير للناس، وان تحب لاخيك ما تحب لنفسك؟ فين ذكر الله كثيرا؟ فين وفين وفين؟ ما يعرفوش. من لم يعرف مثل هذه المقامات لا يذوق حلاوة الإيمان، ويخشى عليه من سوء العقل، ويخشى عليه من تطورات الزمان أن يفتن بها فيموت مفتون، فيموت مفتون. فهمت بقى إزاي؟ عشان كده النبي حذر من تطورات الزمان حتى تحافظ على ما حصلته من إيمان ومن إسلام ومن إحسان. لابد أن تدرك فتن زمانك لتتجنبه، فتكون عليم بزمانك، مقبل على شانك، عليم بزمانك لتتجنب الفتن، مقبل على شانك، احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز. فلا يشغلك فتن الزمان عما أراده الله منك، فيضيع عمرك في مراقبة الفتن ثم بعد ذلك لم تعبد الله. قاعد طول النهار يتابع جميع القنوات الفضائية وجميع، وقاعد الريموت لما اديت بارد. طب وفين السبحة؟ ذكر الله انشغل فيما لا طائل. لابد ان تتابع ولا تنشغل بما تتابع، بل تحرص على منفعك وتستعين بالله. تتابع لتتجنب الفتن، لكي تكون عليم بزمانك، فتنصح غيرك وتنصح نفسك، ولكن لا يكون كل همك هي المتابعة فقط، بل متابعة للتجنب. واضح؟ فدي كلها أمور دخلت في حديث سيدنا جبريل. وعشان كده سيدنا جبريل الرسول قال في آخر الحديث إيه؟ أتاكم جبريل يعلمكم أمور دينكم. ولو فتحنا في هذا الحديث، هو الإسلام كله والدين كله وعلم أصول الدين، هو كل مقررات الأزهر الشريف في الحديث ده. شوف، ما تقعد بقى تدرس الأزهر الشريف من ابتدائي أزهري لحد ما تبقى شيخ كبير وأكبر علم فيه، كل ده قاعد بيدرس في حديث جبريل بس. شوف قد ايه، ادي الايجاز في الاعجاز. عشان كده سيدنا جبريل، وعلى فكره سيدنا جبريل لما جه للرسول صلى الله عليه وسلم ساله هذا السؤال كان في اخر العهد النبوي، ده كان سنه 9 هجريه او 10 هجريه، يعني قبل وفاه النبي بشهور، كانه بيختم لنا ويلخص لنا سيره النبي ورحلته في 23 سنه مبلغا حتى لا تتشعب علينا الاحكام، فيريد ان هو يدينا الموجز الوافي. فهمت؟ وعشان كده حديث سيدنا جبريل ده كان في اخر العصر النبوي، في اخر العصر المدني قبل وفاه النبي، كانه يلخص كل ما فات ويجمع كل ما فات، فاجمل فيه ما بينه في سائر عمره. فهمت بقى؟ فده حديث مهم عليه اصل الدين وعليه المدار، فناخد بالنا منه لشرف السائل ولشرف المسؤول. فالسائل سيدنا جبريل والمسؤول سيدنا محمد، مفيش اشرف من كده بقى. فناخد بالنا من الحكايه. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها، يعني علامتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وده حصل العلامة دي حصل أيام العصر الأموي والعصر العباسي والعصر العثماني، وكان في إماء في بيوت الحكام، كانت كل الإماء دول كانوا يلدن الرؤساء، فكانت تلد امرأة تبقى ربتها لأنها بنت سيدها، تلد ولد يبقى هو الخليفة، تبقى ولدت ربها أو ولدت ربتها. تم على مدى شوف كم قرن من الزمان العلامة دي شغالة، من العصر الأموي والعباسي والتركي لحد ما انقضت الخلافة، وسنة 1850 ما بقاش فيه إماء ولا بقى فيه رق. فقعدنا عايشين في العلامة دي حوالي 1200 سنة، علامة شغالة، تلد الأمة ربتها، تلد الأمة ربتها، كل دي علامة. فقد تستغرق علامة من علامات القيامة آلاف السنين أو مئات السنين. فهمت بقى؟ قال أن تلد الأمة ربتها، وفي طبعا روايات وأن تلد الأمة ربها، في روايات ربتها وفي روايات ربها، رواية مسلم ربتها. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، رعاة البقر الأمريكان. تمت بالفعل، أول ما بنيت ناطحات السحاب بنيت في أمريكا، وأصل أمريكا إيه؟ رعاة بقر ورعاء شاة، وهم كانوا إيه؟ حفاة وعراة ومطاريد أوروبا، يعني المفلسين بتوع أوروبا، المجرمين بتوع أوروبا، القراصنة البحار، كل دول هم دول اللي راحوا أمريكا لما اكتشفت، وعملوا هناك وعاشوا في رعاية البقر سنين طويلة، وقتلوا السكان الأصليين، ثم بعد ذلك عملوا حروب أهلية فيما بينهم لحد ما استقر الأمر ونشأت أمريكا، وعملوا ناطحات السحاب، كأن النبي بيوصف الوضع. ثم بعد ذلك قلدهم أمراء البترول، فما ينفعش نقول إن أمراء البترول اللي هم مسلمين هم دول الحفاة العراة رعاء الشاة، لا، هم دول قلدوهم، لأن النبي بيقول لتتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القصد بالقصد، ولو دخلوا بحر رب لدخلتموه وراءه. فجم بعد كده لما ظهرت أمريكا وانبهر الناس بأمريكا، كل الناس عايزة تقلد أمريكا في الأكل وفي الشرب وفي المعيشة وفي السكن وفي العفش وفي أسلوب الحياة، كل ده أمركوا الدنيا. يبقى كده هو ده، لأن أمركنا الدنيا إزاي؟ لأن لتتبعون سنن من كان قبلكم، برضو النبي أخبره اننا هنمشي وراهم ونقلد، زمن الاتباع وزمن التقليد. فهمت؟ كل دي من علامات الساعة. وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ناطحة السحاب. واضح الحكاية، ما كانش تخطر في بال العرب حكاية ايه ده يبني 200 دور، حاجة غريبة دي لا تخطر في بالهم. فضلنا سنين طويلة لحد ما انشئت مثل هذه المباني العجيبة الشكل. قال ثم انطلق، انصرف هذا الرجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، بعد ما سأل الأربع أسئلة بتاعته انطلق مشي. فلبست مالية، ده مين اللي بيقول كده؟ سيدنا عمر، هو الراوي يقول فلبست مالية، يعني قعد فترة. ثم قال لي يا عمر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر، يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى الدين يقوم على الأربع أعمدة دي، إسلام، إيمان، إحسان، معرفة بتغيرات أحوال الزمان. هذه أركان الدين تقوم عليك. وعنه به قال حدثني محمد بن عبيد الغبري قال وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبدة قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك، قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. جاب لك اسناد تاني وبين لك انه هو تقريبا نفس المضمون لكن بعض الكلمات بس اللي زيادة او نقصان. كل ده بدقة من الامام مسلم. ثم يأتي بعد حديث الشاهد بمتابعته قوي حديث الشاهد، لان الحديث الاول في الباب يسموه حديث الشاهد، واي حديث يأتي بعده في نفس الموضوع يسموه متابعات. يبقى المتابعات بتقوي حديث الشاهد. واضح؟ وعن ابي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني حدثنا يحيى. خد بالك ان الامام مسلم يميز بين حدثني وحدثنا وبين اخبرني واخبرنا. يقول فيما قرأه الشيخ عليه منفردا حدثني، وفيما قرأه عليه الشيخ في وجود جماعه حدثنا، وفيما قرأه هو على الشيخ منفردا يقول اخبرني، وفيما قرأه هو على الشيخ في وجود جماعة والأخبارنا. فهمت بقى يميزها؟ فكان يراعي هذا التمييز. ده الإمام مسلم بخلاف الإمام البخاري. الإمام البخاري عنده حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا مترادفات لمعنى واحد، وهو إيه؟ السماع وإيه؟ واللقاء والمشافة، تدل على السماع واللقاء والمشافة. واضح؟ لكن الإمام مسلم يميز بين كيفية المشافة. هل كان لوحده والشيخ اللي بيقرأ فيقول حدثني، ولا كان الشيخ بيقرأ في وجود جماعة وهو كان من ضمنهم فيقول حدثنا، ولا كان هو لوحده على الشيخ وهو اللي بيقرأ والشيخ بيسمعه فيقول أخبرنا أخبرني، ولا هو أو غيره بيقرأ في وجود جمع والشيخ بيسمع فيقول أخبرنا. فبين لك كيفية المشافة في هذا المصطلح. فهمت بقى ازاي؟ بتاخد بالك وانت بتقرا صحيح مسلم تراعي هذا، لكن وانت بتقرا البخاري ما تفرقش معاك. حدثني حدثنا اخبرني اخبر واحد. فهمت؟ وعن ابي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن اياس قال حدثنا عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. وعن أبي قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضى يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم.